الصبح بدا من طلعتي والليل تجل بمغفرتي. الصبح بدا من طلعتي والليل تجل بمغفرتي. الصبح بدا من طلعتي. الصبح بدا والليل نجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته. سعتي الشجر نطق الحجر. سعتي الشجر نطق الحجر. شق القمر لشارته. شق القمر لشارته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته. أزكى النسبي أحلى الحسبي. أزكى النسبي أحلى الحسبي. شم العربي في خدمته. شم العربي في خدمته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا فمحمدنا هو سيدنا. فمحمدنا هو سيدنا. والعز لنا لجابته. والعز لنا لجابته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته. فقر رسلنا فضلا وعلا. فقر رسلنا فضلا وعلا. هدى السبل لدلالته. هدى السبل لدلالته. الصبح بدا من طلعته والليل تجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل نجا بوفرته. الصبح بدا